هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الدروس والتفسير، وقد وصلنا إلى في الآية 47 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال يا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عبديه وقال إني لبئر منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء منهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص والإنقياد في سبيله وكثرة ذكره، يعني الآيات السابقة على هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول فيها إيه؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فيقول بعدما أمرنا الله سبحانه وتعالى عند القتال يعني أن نثبت وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن نشرك لله، قال ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم. يعني لو تذكرون الآية السابقة هي الايات اللي هي 45 و46 يقال لها اسباب النصر، اسباب اللي هي النصر او اهداف القتال. فالايتين اللي هم 45 و46 ذكر الله سبحانه وتعالى فيها اسباب اللي هي النصر، اللي هي اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تحصلوا وذكروا الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالوا اطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا فتفشلوا وترك التنازع، ترك التنازع واختلاف الحروب وترك التنازع. وبعدين قال واصبروا ان الله معكم. خمسه ايه؟ اداب. قال يعني اداب القتال هي خمسه اداب، او انها اسباب الايه؟ نصر الاسباب التي لو اخذ بها المسلمون يعني نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم. فيقول يعني يضاف الى هذه الاداب الذي ذكر في الآيات السابقة ولا تكونوا كالذين خرجوا، يعني بعد أن الأمور مهمة أن نفعلها وأن نأخذ بها، وكذلك هنا مناهي يعني ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق. قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، يعني دفعا للحق. ورئاء الناس وهو المخاطرة والتكبر عليه، يعني يضاف إلى هذا من أداب القتال، يعني ممكن أن نقول هذا هو السبب الثالث من أداب القتال أو السبب الثالث من أسباب النصر، اللي هو إيه؟ عدم التشبه بالمشركين في بطل البطل والرياء. يعني لو كان جيش المسلمين فيه عدد كبير، وكان لو فرض أن جيش المسلمين كان كثير العدد عليهم ان يصيبهم فيه الفقر ولا السجلاء ولا الاعجاب بالكثره ومراءات الناس والبطل هو دفع الحق، كان يرد الحق ويعرف الحق لكن يرده تكبرا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر قال الكبر بطل الحق وغمط الناس. فالكبر هو بطل الحق ورده على طريق تعلم الحق ولكن يتكبر عن المرئين يظهر ان هو مخطئ فيتقبل الحق من غيره فيرد الحق على قائله رغم علم الحق. ومن الكبر ايضا هو غمط الناس واحتقار الناس واضطراب والتقويض بهم على الشر. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا تتشبه وحدثه بمشرك قريش ومن فعل مثل فعله خرجوا من ديارهم بطلا راجعين للحق، يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام على حق ومع ذلك يعني يحاربونه ويردون الحق يعني على قائله. ولآن قال هو المفاقرة والتكبر عليه، كما قال أبو جهل توضيح هذا المعنى، قال كما قال أبو جهل لما قيل له إن العير قد نجا فارجع، وأتت خروج جيش قريش كان لحماية العير للقائمة التجارية لابن محمد البضاعة التي كانت معها أبي جهل، فلما قيل أبي جهل ومعه جيش المشركين العير نجا فارجع أبو سفيان غير طريقه وأفلت يعني ونجت من أن يدركها المسلمون، فرجعوا قال اسمها المسلمين بعد جهنم سبب للقتال. فقال لا والله لا نرجع حتى نجد ماء بدر وننحر الجزر، هي جمع جزور بل تعلوك أن ننحر الجبل يعني، ونشرب القمر وتعزيف عليها القيام إلى الجوال المغنيات، كانوا قد اصطحبوا معهم في خبر المغنيات يعني من غرور انهم مسرورون مسرورون يعني الدنيا تجهيزات احتفالات مصر معهم الخمور والمغنيات وكذا عشان ينتصروا يكتبون الخمر والمغنيات وتعذيب علينا القيام وتتحدث العرب بمكان فيها يومنا ابدا، قال حتى لو العير اتفتح وحتى لو لم يحصل قتال برضو نذهب إلى بدر ونقضي فيها ثلاثة أيام ونشرب الخمر وسواد الكبرشي والعرب تسمع بمكاننا ومثلنا، فتقال العرب تهابنا وتخاطرنا وتفاضلنا. قال فكل رب كثير رحمه الله فانعكس ذلك عليه مع كل اللي طلبوا حصل له عكس، بدل ما يشربوا الخمر ويقدموا قتلوا وقتل منهم سابقا وجهنم قتلوا وأسر إيه فرحون، وبدل ما تسمع العرب يعني بقوتهم ومجدهم العرب سمعت بهزيمتهم ومحتلهم على يد المسلمين. قال فانعكس ذلك عليه أجمع، لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام، بدل ما يشربوا ماء بدر يشربوا به الحمام الموت يعني، ورموا في أقواء بدر مهانين الأذلال، اللي هو دي القديم دي الحفرة يعني قدر منه السبعون، فالنبي عليه الصلاة وأصحابه الكرام ما حفروا لكل واحد قبرا يعني، هم حفروا إيه قديما حفرة كبيرة كده وألقوا جزء كان فيها بعض الكفار القديم حفرة كبيرة وردموها عليهم يعني سبعين قديم، فرموا في أقواء بدر المهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب أبدي صرملي، ولهذا قال والله بما يعملون محيط، خاتمة الآية الكريمة الله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به ولم هم جاءوا بطلا وجاء الناس ويصدون عن سبيل الله خرجوا إلى صدر المؤمنين عن الدين وعن الإسلام، والله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به وله ولهذا جزاهم على ذلك شر الجزاء. قال ابن عباس ومجاهد وآخرون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قالوا هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، المقصودون خرجوا من ديارهم بطرا الذين خرجوا من ديارهم بطل مليان ناس هم مشركوا قريش الذين قالوا لهم لا تحكموا. وقال محمد بن كعب رحمه الله لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيام والدفون، لما خرجوا من غزوة بدر كان معهم قيام معهم جوال مغنيات ومعهم دفون يعني عدة اللي هي عدة الاحتفال بالنصر، فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون ثم الآية بعدها يقول سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، العلم. قال حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هم به. الشيطان هو ابليس لعنه الله. زين لمشركي قريش ما جاءوا له وما هم به واقنعه انه لا غالب لهم اليوم من الناس. لقد يمنيه دائما الشيطان كما قال تعالى يعظوهم ويمنيه وما يعظوهم الشيطان الا غرور. والله تعالى سمى الشيطان الغرور وغرره بالله الغرور هو الشيطان الذي يغر الناس يعني يخدعهم يمنيهم انهم ان عصوا الله وكفروا بالله انهم سيسعدون في الدنيا والاخره وما يعظوهم وما يعظوهم الشيطان الا غرور وغرور كذب. والشيطان زين المشركين قريش انهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم سينتصرون وانه لا غالب لهم لن يستطيع احد ان يذلهم وانه يزار لهم يحميهم ويكسرهم. طبعا توجيه هذا كما سياتي يعني بسبب نزول الايه. قال ونفى عنهم الخشيه من ان يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بدر فقال انا جار لكم. قال أنا الجار هو الذي يحميهم يعني ويسوه. قال وذلك أنه تبدى له في صورة سراقة من نبيه بن جعشم سيد بني مدد كبير تلك الناحية. وكل ذلك الشيطان إبليس تعالى الله ظهر لمشرك قريش تمثل له في صورة سراقة بن مالك. سراقة بن مالك هو طبعا أكثر رضي الله عنه وتعرفون قطعوا يعني من نبع الأخير ما عدوا إيه لما أثبت وعدوا أن يلبس سواره كسر وفعل خرج يقاتل يعني في عمر رضي الله عنه في فتوح فارس وألبسه عمر رضي الله عنه سواره كسر عندما ظن فالصراف هذا أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. لكن في هذا الوقت طبعا الصراخ لم يكن موجودا بنفسه ولكن الشيطان تمثل في صورته وطبعا لم يكن مسلما في ذلك الوقت والشيطان تمثل في صورته. وكان صراخ ابن مالك كان كبير ايه او سيد بني المدرج اللي هم حكام المنطقه اللي هي حول بدر. هي بدر يعني في منطقه بين مكه والمدينه على طريق يعني هو قريب من الساحل يعني لو خرجوا من مكه يعني طريق قريب شويه من الساحل وبيمروا ببدر في الطريق. هو كبير أهل تلك الناحية اللي هو صراقة بن مالك. فجاء الشيطان في صورته واعتبر المشركين وقال لهم أنا جار لكم يعني نيابة عن قبيلته وعشيرته فيحمون قريشا ولا يعود عنه. قال كما قال تعالى عنه يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين. إنما إبليس لم يأتي وحده وإنما أتى بجزء معه من الشياطين وتتمثل في صورة بشر يعني وجاءوا إلى المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبك وإني جار لك. جاء هو في صورة سراقة بن مالك وأمر الشياطين يتمثلوا في صورة جنود ومع مرايات وجاءوا إليه كأنهم بدل يعني الجيش للمسلمين فينشرونهم ويعيش. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة لما التقى الجيش ونظر الشيطان إلى مدد الملائكة جاء جبريل عليه السلام معهم من الملائكة الله تعالى أمد المسلمين كما مر بنا يعني بألف أو ألفي ملك يعني ألف في ستة ألف من الملائكة مردفين يعني مثيل مردفين ألفا أخرى معهم يعني ألف مردفين يعني أو هم مجموع كله ألف خمسمائة يعني مجمع. فالله تعالى مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الملائكة فلما نظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبه قال رجع منكرا وقال إني أرى ما لا ترى فر إيه هذا تركهم أول مشاكل الملائكة. رواية أخرى فيها تفصيل أكثر يعني وتوضيح لقصة الشيطان يوم ذلك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدد والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعش. فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة من التراب. هو طبعا الجار هنا يعني كيف يفسرها لو نقول الحامي يعني الذي يحمي يعني من الجوار الراسمالية مش جوار يعني السكنة في المكان ولكن الجار في لغة العرب معنى الذي يحمي يعني فهنا جار لكم يعني أنا أحميكم وأنصركم يعني. فقال فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. إن الإنسان أخذ قبضة من التراب ورمى بها في وجوه المشركين وكما في قوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فما من مشرك منهم إلا ووصل إليه إلى وجهه بعض من هذا التراب دخل في عينيه وفي وجهه وأخذ وتأثر من هذا التراب من القبضة التي رماها النبي عليه الصلاة والسلام. قال تولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين. كان إبليس ممسكا في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مهدرا وشيعته نزع يده من يد المشرك المسك بيده فطبعا البيت في صورة رجل يعني في صورة صراحة المال فنزع يده من يد الرجل الذي معه ثم ولى مهدرا ابليس وشيعته وجند الشياطين الذين جاءوا معه. فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ رجل مشرك قال يا سراقة تقول أنا جار لكم وأحميكم وأنصركم. فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى من وتمجد الجد تركهم الزواج التي بعدها فيها من تذكر بعض الزواج بعدها فيها سفر نسأل قال محمد الحارث سفر سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعش طبعاً وأسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين. فلما حضر القتال ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. قال فتشبث به الحارث بن هشام هذا فيها إيه تعليم مبهم من الرواية اللي قبلها مين هو الرجل اللي كان ممسك بيد ابليس كان الحارث بن هشام كان ممسكا بيد ودي تعتبره صراقة بن مالك يعني ممسك بيده ويمشي معه. فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه الشيطان نخر في وجه الحارث يريد ان يهرب ويزرع يده منه حتى يهرب فنخر في وجهه الاخير لو قالوا الصوت مثل صوت الشخير يعني الشخير بيكون من الفم والنخير من الانف يعني الصور اللي هو بعض النائمين أو صور كان من الفم يكون شقيق يكون من الأنف هذا فمه والصور هذا يطلع من الأنف وقال له نخيل يعني. فدخل الشيطان أن أصدر هذا الصوت من أنفه فخر صعقا اللي هو الحارث بن هشام صعق يعني خر مغشيا عليه مغشي عليه وهرب في ابن يعني أفضل صوت مخيف يعني الحارث مفسد بيده يكتبه رجل يعني الشيطان أفضل صوت يعني مخيف مفسد يعني مكلف أغمي على الحارث بن هشام وهرب الشيطان. فقيل له ويلك يا سراقة على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون يعني أرى الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب. والرواية التي بعدها رواية البراقدي وساء فاسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توقف الناس اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ثم كشف عنه. وهذا اللي هو يعني القاء النعاس على النبي عليه الصلاه والسلام والمؤمنين، كان هذا يعني النعاس في القتال كما مر بنا يكون امنا من الله سبحانه وتعالى، امان من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، دائما تسمع عن وقت الاضطراب والقلق يعني يذهب عنه النوم ويكون به الارض، لكن الله تعالى يثبت المؤمنين وقت القتال فيلقي عليهم النعاس، وكما مر بنا كان الصحابه رضي الله عنهم يلقي عليهم النعاس وقت القتال في بدر حتى صار احدهم ينعس ويسقط منه السيف ويتناول، والنعاس ده علامه على الراحه يعني والطمأنينه لو بين خوف او كده، يكون هذا تثبيتا لقلوبهم يعني من الله سبحانه وتعالى. النعاس يعني محمود في القتال ومذموم في الصلاه يعني. فقال ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكه، لذلك ايضا وقت نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام كان يخشى عليه عليه الصلاه والسلام كنزول الوحي عليه عليه الصلاه والسلام، ويسطر بدنه ويتفصل جبينه عرقا، هذه ايضا هي صفه يعني نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام، كان لما ينزل عليه الوحي يخشى عليه عليه الصلاه والسلام ويسطر به بدنه حتى لو كان على الجناح تبرك في الارض، واذا كان كما مر يعني لو مره كان وضع ركبته على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه قد كادت فخذي ان ترد يعني ما استطاع ان يحرك يعني رجله من تحت رجل النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه الصلاه والسلام، يدخل بدن النبي عليه الصلاه والسلام ويتفصل جبينه عرقا يعني اطيب من رجل اثناء نزول الوحي. ثم يصرع عنه كان وفي الليل فأغمي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس وإسرائيل في جند آخر ألف. إذا أنزل الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرائيل وهم المقدمون من الملائكة يعني أفضل الملائكة عليهم السلام في جد آخر ألف يعني في ألف من ألف ملائكة. وإبليس قد تصور في صورة صراقة من مالك بن جرشم المدلجي من قبيلة مدلج السيد يدمر المشركين، يدمر المشركين يعني يحضهم ويحثهم على الكتاب ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس. فلما أبصر عدو الله الملائكة لما رأى قبيل جبريل وميكائيل وإسرافيل مكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فأراد به الهرب فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه صراط. فالحارث بن هشام أمسك إيه الرجل يريد الهرب ويحسبه الصراط فأمسك به هو حتى إلى يوم لما سمع من كلامه فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث، فالبيت ضربه في صدر حتى يتركه إلى آخر فسقط الحارث. وكما مر في رواية أخرى أنه هي نخرة في وجهه وهنا ضربه في صدره يعني لا تعارض يعني فعل كل ذلك. فسقط الحارث وانطلق ابليس لا يرى حتى سقط في البحر، يعني من شده بقدع البحر على ساحل على ساحل هناك يعني نقول كان الطريق الساحلي اللي مر فيه ابو سفيان كان يروح حوالي 3 أميال عن موضع بدر، يعني اكثر من 3 أميال يعني المسافه اللي هو قطعها من موضع قدر البدر الى ساحه البحر يعني البحر الاحمر. فابن سته فدع من الملائكه فذكر يعني حتى انتهى الى البحر قال ورفع يديه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني. رفع ابليس يده وقال يا رب موعدك الذي وعدتني ان الله تعالى وعده ان ينظره الى يوم يبعثون. يعني لا تهلكني يعني ولا تمسني الآن يعني يخرجك في البحر. لا لا ما خرجت في البحر. لا نزل البحر قال يا رب علك الذي وعدتني عشان ظن أن قد يعني يكون جديد ومهيئيد وكذا يعني يستهل العذاب ولا كذا فأنا لست معايا موسى إلى يوم القيامة. نعم الحشر يعني مثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذه طريقة الشيطان لما يحارب الإنسان على الكفر والعصيان أو أن يقع في الكفر والعصيان فهو بريء منك الحمد لله. ويوم القيامة ستتبرأ من أتباعه كل أتباعه يسلم يوم القيامة وأنت الذي أضلتنا وأنت الذي تشكر فيهم ما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وتبرأت من سبع قيامات. طيب ذكر يعني أن القصة يعني إبليس أن جاء في سورة صراقة وكذا لها روايات عند الطبراني قال أبسط من هذه الروايات أبسط يعني أقوى فيها الوكيل أكثر يعني من آية السجان. جاءت هنا رواية أخرى عند محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير. الرواية السابقة هذه كانت كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا عن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه قال لما أجمعت قريش المسير ذكر بالذي بينها وبين بني بكر من الحرب فكاد ذلك أن يثير من روايات يعني يوضح بعض البعض. يقول إن قريش كان بينها وبين بني بكر كان بينها وبين بني بكر حرب وبنو بكر إيه يسكنون في تلك المنطقة قريبا من بدر فلما اختاروا منطقة بدر ذكروا كانت تلك المنطقة يعني بينهم وبينهم في عداوة ويمكن أنهم يتحالفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدهم فكاد ذلك أن يثنيهم يعني فكروا أن يرجعوا إلى مكة وألا يغادروا المصالح. فتبدى لهم إبليس في صورة صراقة بن مالك بن جرشم المخزي وكان من أشراف بني كنانة فقال أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تقربون فخرجوا سراعا. كنانة هذا جد أعلى يعني يجمع بني بكر ويجمع قريش وهو قال لهم أنا جار لكم أنا أحميكم يعني لا تخاف يعني بني بكر أنا أضمن لكم أن بني بكر لا يضربكم بسوء ولن يمسكوا يريد أن يحمسهم على القتال وأن يمنع عنهم السبب الذي كاد يتخلصون عن القتال. وطبعا بعد ذلك بنو بكر لو تذكرون في أحداث السيرة النبوية أنه بعد ذلك صارت بنو بكر دخلوا في الحلف مع قريش يعني في هذا الوقت أيام غزوة بدر كان بينهم وبين قريش حرب الأحلاف والتحالفات يعني تتغير يعني في هذا الوقت كان هم بينهم وبين قريش الحرب. لكن بعد ذلك لما حصل صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش وكان من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش إيه دخل. القبائل المجاورة يعني مكة والمدينة قبلها وكذا اللي كان يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يدخل في حلف قريش بنو خزاعة دخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وبنو بكر دخلوا في حلف قريش. وكان من ضمن شروط الصلح انه لو يعني لو ان قريشا قاتلت احد خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام او اعانت على قتال احد خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام يكونون نقضوا العهد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو قاتل احد من خلفاء قريش يكون هذا نقضا يعني فكان بداية نقض قريش من العهد حصلت قتال بين خزاعة وبدر نزاع خلفاء النبي بكر وبني بكر خلفاء قريش، وحصل بينهم قتال وقريش نصرت بني بكر على نزاع. وكان هذا نقلا للصلح يعني، ولذلك خرج النبي عليه الصلاه والسلام لفتح مكه لمناصره نزاع على بني بكر وخلفاء النبي. لكن في هذا الوقت يعني كان بينهم وبين بني بكر حرب، فقالوا ان بني بكر يتحدثون مع النبي عليه الصلاه والسلام بكره، وجاء سراقه وقمانه. قال محمد بن اسحاق: فذكر لي انهم كانوا يرونه في كل منزل في صوره سراقه بن مالك لا ينكرونه. كلما نزلوا منزلا شوفوا سراقه بن مالك يطلع لهم كل ما نزلوا في يعني مرحلة ونصف طريق يعني كل ما نزلوا في مكان فيجدون هي سراقة بن مالك يخرج لهم ويقول لهم أنا جاروا يتكلم. وكان هو إبليس يعني يتمثل في صورة سراقة ويخرج لهم. حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث ابن هشام أو عمي بن وهب، فقال: أين أي سراق؟ فنقول إما الحارث بن هشام أو عمي بن وهب هنا على الشك، لكن الروايات السابقة فيها الجزم يعني أن هو الحارث بن هشام. قال: أين أي سراق؟ قال: ومثل عدو الله فذهب. مثلا أين أين أي سراق؟ أي يعني يا سراق يعني. ومثل عدو الله فذهب يعني هرب يعني الشيطان وذهب يعني وتركهم. قال: فأوردهم ثم أسلم. أوردهم يعني شجعهم على القتال ثم أسلمهم يعني خذلهم وتركهم. زي المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني يسلمه يعني يخلي بينه وبين عدوه. فهو يعني حرضهم على القتال على قتال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلى بينهم وبين عدوه بينهم وبين المسلمين. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله إلى الملائكة قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فنكص على عقبيه. نكص يعني هرب يعني. وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله يعني كان يرى الملائكة. وقال: إني أخاف الله والله شديد. قال ثم قال: وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة. لا يدان له يعني لا قدرة له على قتال الملائكة. ممكن نقول لا يدان له أو لا يدان له يعني لا يمكن يعني من مقاومة الملائكة، أو لا يدان له يعني لا قوة له. إذا طبق يوم الحساب هذه اللفظة جاءت في الحديث يأجوج ومأجوج وعيسى عليه السلام في آخر الزمان: لا يدان لأحد بكتابين أو لا يدان لأحد بكتابين يعني لا طبق لأحد بكتابين. قال: فعلم عدو الله أنه لا يدان له أنه لا قوة له ولا منع. وتلك عادة عدو الله من أطاع واستقاد له يعني وانقاد له حتى إذا انتقى الحق والباطل أسلمهم شر نصحيا وتبرأ منهم عند ذلك. تقول هذه عادة عدو الله إبليس من يحرض الناس على الشر وعلى الكفر وعلى الخلاف، ثم عندما يجد الجد يتبرأ منهم ويصدرهم ويخلي بينهم وبينها. قال ابن كثير رحمه الله: قلت يعني بعادته لفتح الكلام قتاده رحمه الله التابع رحمه الله. هنا ابن كثير يشرح هذا يقول يعني بعادته لمن اطاع قوله تعالى: فمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله. وورد في تفسير هذه الايه الكريمه اللي هي في سوره الحشر، سورة الحشر هي آية كمثل الشيطان ورد في تفسيرها يعني أن رجلا من بني إسرائيل أو يعني كان في بني إسرائيل فيهم رجل منهم عابد، يعني كان فيهم رجل عابد يعني حدثني عن مملكته وعبادته، وكان ثلاثة إخوة من بني إسرائيل من القرية وكذا، كانت لهم أخت حسناء أو جميلة وكذا، وكانوا يريدون السفر، كان لهم سفرة يعني من السنة ولا أكثر ولا كذا، وكانوا يريدون السفر، فقالوا إيه لا نأتمن على أختنا ويكون أختهم يعني، فقال لا نأتمن على أختنا إلا هذا العالم، فذهبوا إلى هذا الراهب هذا أو العابد وقال لهم مسافرون ويريدون إيه أن يعني أن يراعي أختهم في غيابهم، كانوا طلبوا له نفقة أو كما ورد يعني في الرواية أو كذا أنه يتعهد أختهم، فكان قالوا كان في أول الأمر يجب له الطعام أو كذا كل يوم يدعو يعني عند الباب ويدق الباب من الطريق يعني لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا كذا يسوق لها الطعام وينصرف، وبعدين بعد ذلك جاءه الشيطان وقال له يعني لماذا لا تؤنس وحشتها وما يمنعك يعني تجيب لها الطعام تقف عند الباب تسالها يعني لعلها تريد شيئا لعلها فقال ايه بدل ما يدع الطعام ينصرف يقف من وراء الباب ويكلمها، بعدين جاءه الشيطان قال له ما يمنعك تدخل البيت وكذا تتحرج وتتكلم في نقاش الطريق ممكن تكون من البيت تبدا تجيب شيء يعني حاجه ما قد يدخل البيت ويخلو بها وكذا حتى انتهى الامر بان فعل بها الفاحشه وزنى بها، ولما زنى بها حملها، فجاءه الشيطان في المنام وقال له يعني انها يعني طبعا حملت وظلت حملها حتى وضعت حملها يعني، فلما وضعت حملها الشيطان جاءه في المنام يعني راس الحلم وكذا الشيطان يقول من اخواتها على وشك الوضوع وإذا جاءوا الغلام بعدين جاءوا وكذا ما الحل إلا أن تقتلهم تقتل ولدها وتدفنهم وتقول لهم يعني ما ماتت يعني وتم الموضوع، فقتلها وقتل الغلام وهو يعني تنى وبعدين قتل، وبعدين بعد ما قتل بعد ذلك إخواتنا رجعوا من السفر فقال لهم إن هو إن هي ماتت وكذا صدقوه يعني ولم يغتابوا يعني، الشيطان جاءهم في المنام وقال لهم ايه انه زنى بها وقتلها وقتلها هي والغلام وصدقوا مكان القبر الذي هي مسكونة فيه هي والغلام وكذا، جاءهم الشيطان في المنام وقتلهم، بعدين راح جاء برضه في المنام للرجل الظاهر عند ابو العالي وقال له أنا إيه أنا أخبرت إخوتها عما فعلت والآن سيأتون يعني إليك ويستقلون منك ولأنهم عرفوا أنك زنيت بها وقتلتها وقتلت الغلام فسيستقلون منك وليس لك يعني منجى من هذا أنا اللي ورطت يعني في هذا الأمر ولا نجاة لك إلا أن تسجد لي اسجد لي وأنا حنديك من هذه المشكلة، فسجد لك فسجد للشيطان أو فسجد للشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين واعترفوا فحصل إيه حصل يعني هدفه وغيره يعني وصلوا لكفر وهذا هو ما يريد يعني قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا قول الله تعالى كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، اسم هذا الرجل اللي حصلت له هذه القصة صلى الله عليه وسلم فليقال، فهنا يقول يعني بعادته عادة الشيطان ان هو دايما يعني يحرض الناس على الكفر والفسوق ثم إذا كفروا وفسقوا وكذا يتبرأ منهم وقت ما جد وجد يتبرأ منهم ويتركهم يلاقون أي مصيرة، قال قلت يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف. وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه الآية الكريمة في سورة إبراهيم التي يقال لها خطبة الدين هذه التي يخطب بها الدين جاء عن الحسن البصري رحمه الله أن إبليس يعني يخطب له منبر من النار في جهنم ويخطب فيه في أهل النار يعني ويقول لهم ويخطب فيه من هذه الخطبة يعني يقول قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله قال وعدكم على الحق إنكم من أطاعتم الله وأنا ربي دخلتم الجنة ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان كان يعرفهم من كفر بالله استعيذوا وكذا ولا بعث ولا تجاه ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. قال ما كان لي سلطان عليكم. الشيطان انت لو تستطيع ان يجبر احدا على ان يفعل شيئا لا يريد ليس لي سلطان عليكم ما كنت مسيطرا عليكم ولا مجبرا احدا ان يفعل شيئا لا يريد الا ان دعوتكم فاستجبتم كل ما فعل الشيطان كل اللي فعلتم انه دعاكم لشيء وانتم اقتنعتم بكلامه واستجبتم له. هو دعا المؤمنين ايضا المؤمنون لم يصدقوا ولم يستجيبوا له فدعا الكفار والكفار اعجبهم كلامه واستنطقوا فقال الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا لا تلوموني من اللي دعوتكم من اللي دعوتكم لكن لوموا انفسكم انكم صدقتم من الشيطان واطعتم لماذا لم تفعلوا المؤمنين لم يصدقوا ولم يصدقوا ولوموا انفسكم ما انا بمصرفكم يعني بمنقذكم وما انتم بمصرفين لا انقذكم ولا انقذكم وما انتم بمصرفين ولا انتم بمنقذون اني كفرت بما اشركتموه من قبل. قل ان كفر بايه بكون جعلوه شريكا لله تعالى في الطاعه فجعلوه شريكا لله في الطاعه يطيعونه كما يطيعون الله ويقدمون طاعته على طاعة الله هذا شركهم أشركوا الشيطان بالله سبحانه وتعالى إن الظالمين فقل أنا هي كفرت بإشراككم بالله إن الظالمين لهم عذاب وإن خطة الدين كانوا في أهل النار يتبرع منهم بعد أن وضعوا لهم سبب الحرام ثم ساق الناس إلى بعض ذلك المساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيع بعدما أصيب بصره يعني بعدما كف بصره يقول لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالسحر الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمنى. المساعية ولا من الأنصار يعني فيقول لو كنت صحابي كريم أبو أسيد يقول لو كنت معكم الآن ببدر كنت كنت بصر يعني في آخر العمر يقول لو كنت يعني الآن في بدر وبصري معي لأخبرتكم يعني لأشرت لكم الشعب الذي الشعب هو الممر اللي بين الجبلين الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمنى يعني متأكد من هذا الشعب يعني مكان يوم بدر لا أشك فيه. قال فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم الله تعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يقول كيف تثبيت الملائكة للمؤمنين؟ قال كذا الملك يتمثل في صورة رجل يعرفه المؤمن فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم. فكان الملائكة يأتون إلى المؤمنين في صورة أصدقاء اعتقادهم واعتقادهم الناس يعرفونه، يقول له ابشر انهم ليسوا بسيئين، مش يكون بعثاء والله معكم، قدروا عليهم اهجموا على المسلمين. فكانوا يثبتون فلما راى ابليس الملائكه مات صعد على الليل ولا هارب منه مكفرا منه، وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون، وهو في صوره صراط. الشيطان كان في صوره ايه؟ صراط بن مالك اللي هو سيد بنين. قال واقبل ابو جهل يحضر اصحابه، ده ابو جهل يشجع المشركين ويحضهم على القتال، ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة أيام. الآن كيف عدد أبو جهل هذه المشكلة؟ لأن سراقة يعلمهم أنهم سينصرهم، بعدين رأى سراقة طبعاً هم يحسبون أن الإبليس يحسبون أن سراقة، فالآن رأوا شيء هرب منهم وتركهم. جاء أبو جهل يحل هذه المشكلة، فقال للمشركين قريش لا يهولنكم خذلان سراقة أيام، فسراقة خذلكم وهرب وتركهم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. قال لهم ده هذه كانت مكيدة مدبرة بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام، أنه أصلا بنو بكر يعني بينهم وبين المشركين عداوة وكذا، ده هذه كانت خطة هو عملها مع محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يجي يشجعه وكذا، وبعدين وقت الجد يخصهم يهرب لا يقول أن ينفذ. ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نعلم محمدا واصحابه في البلاد. قال حركه اللات والعزى لا يرجع حتى يقلد النبي عليه الصلاه والسلام وحاشاه، وقد عفو الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام، يزعم انه لن يرجع الى مكه الا والنبي عليه الصلاه والسلام يقلد البلاد واصحابه اسرع يعني. قال فلا تقتلوه وخذوه من أخذ جهل الناس المشركين، قال لا تقتلوه محمد صلى الله عليه وسلم، خذوه من أسرى وخذوه من كلام. قال وهذا من أبي جهل لعنه الله كقول فرعون للسحرة لما أسلموا. يقول أبو جهل فعل في أبو جهل يمتلك نفس طريقة فرعون، هم سبحان الله دائما الطغاة يعني يخجل في بعض الناس طريقة يتجمع واحد بعد الآخر. فالعرض لما فوجئ بأن السحرة اللي جابهم عشان حتى يصور على موسى عليه السلام، إذا السحرة يخرجون ساجدين لله ويقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كيف فرعون عالج هذه المشكلة؟ قال إيه؟ قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة وتخرجوا منها أهلها. قال لهم السحرة كانوا مدبرين هذه المكيدة مع موسى عليه السلام، المؤامرة والمخططين هم يتظاهرون لأنهم أعداء لموسى عليه السلام، ثم هي حتى بدأوا في الجن يعني يعلمون ولاءهم لموسى والإسلام، وهم كلها مؤامرة ومكيدة مدبرة لا تعلم. وكقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كل السحرة موسى كبيركم الذي علمكم. قال وهو من باب البحث والاختراق، هذا بهتان اختراق موسى عليه السلام، لا هو كان يعني علمهم ولا السحر ولا هو يعني كان من عنده مدبر مع السحر ولا كل هذا بهتان واختراق. لذلك يعني الصراط بن مالك او الشيطان اللي بيقول الصراط ما كان هناك قطعا يعني ما كان ابليس ما كان له تدبير مع النبي عليه الصلاه والسلام، هذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى، وهو بحث واحتراق سواء من شعور للسحرة أو من أبي جهل للبحر. قال ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة، يعني كان مشهد فرعون في قول موسى أبو جهل. وقال مالك بن أنس وأسامة الإثنان يعني طلحة بن عبيد الله بن كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أرحر ولا أغيظ من يوم عرفة. الشيطان لا يكون في وقت من الأوقات أصغر ولا أحقر ولا أزحر يعني لا أجل ولا أغير ولا أكثر غضبا وغيظا مما يكون عليه الشيطان يوم عرض بسبب كثرة ما يرى من عتقاء الله تعالى من النار ومغفرة الله تعالى من الدجال فيكون الشيطان في أحقر وأجل الأحوال وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن نفسه إلا ما رأى يوم بدر في بعض الروايات إلا ما رؤي يوم بدر يعني الشيطان لا يكون أصغر ولا يعني ولا أحقر يعني عادة إلا في يوم عرفة الاستثناء الوحيد من هذا هو يوم بدر يعني كان أشد وأحقر من حالته في يوم عرفة قالوا يا رسول الله فما رأى يوم بدر قال أنا إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة يعني يصفهم للقتال رأى جبريل عليه السلام يصف الملائكة للقتال صار الشيطان في أحقر وأسهل الأحوال كما مر بنا يعني من شدة يعني فزعه يعني هرب ورجع مع القناصة حتى القناصة الآيات الكريمة بعدها يقول وقوله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء المؤمنون يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض المرض سواء مرض القلب إما مرض الشبهات أو مرض الشهوات يعني هنا مرض الشبهات أو مرض النساء والشك في الدين مرض مرضي في وصف المنافقين مرض الشك في الدين والشبهات والكفر والنفاق في مرضي في مرض الشهوات اللي هو فلا تخضعن للقول فيطمع الذات في قلبه مرض ولا تخضعن للقول فيطمع الذات في قلبه مرض فهذا هو مرض قال عليهم أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه قال لما دنا القول بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين كما مر في الآية السابقة يعني أراد الله تعالى أن يقع القتال فالمؤمنون رأوا المشركين قل حتى ظن المسلمون أن المشركين 70 إلى 100 والمشركون رأوا المسلمين قل حتى تجرأ كل خليفة على الإقدام على القتال فقال المشركون غر هؤلاء المؤمنون يعني قالوا هؤلاء اغتروا بدينهم ظنوا أن الدين الذي هم عليه كافر لينتصروا على المشركين رغم أن المشركين أكثر في عدد المؤمنين يعني قالوا كيف هذا العدد القليل يعني يتصورون أنهم يمكن أن ينتصروا على المشركين وهم أكثر منهم عددا وعددا كيف تتصورون أنهم لهم قدرة على قتال المشركين فقالوا اغتروا بدينهم يعني ظنوا يعني الدين الذي هم عليه جعلهم يختارون ويظنون انهم يعني يمكنهم ان ينتصروا ولا مشكله صحيحه قال وانما قالوا ذلك من قلتهم في اعينهم فظنوا انهم سيهزمونهم لا يشركون في ذلك فقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم وقال قتاده رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله كما التشدد المحمود كما قتاده يقول الصحابة يقول عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله اللي هي الشدة في الحق يعني شدة التمسك بالدين شدة التمسك بالحق يعني ليس المقصود يعني الغلو ولا التنطع المقصود يعني شدة التمسك بالحق فرأوا عقوبة من المؤمنين تشددت لأمر الله وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال والله لا تعبدوا الله بعد اليوم قسوة وعطوبة فالمنافقون الذين في قلوبهم مرض يعني قالوا إيه المؤمنون اختاروا لدينهم وظنوا أنهم بسبب الدين الذي هم عليه أنهم سينتصرون رغم قلة عددهم. قال ابن جريج في قوله تعالى يقول من يتقون الذين في قلوبهم مرض قال من قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر. ابن جريج يقول هؤلاء قوم من المنافقين كانوا في مكة وقالوا هذا الكلام يوم بدر. قال عن الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء. الشعبي هنا من التابعين رحمه الله يقول هؤلاء كانوا ناس من مكة أسلموا وكانوا ضعفاء في الإسلام وضعفاء في الدين يعني وبعدين خرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة عدد المسلمين قالوا غر هؤلاء الدين يعني كان هذا لما رأوا المسلمين قلة فكان هذا سببا ان في فتنتهم قالوا كيف سينتصر هؤلاء وقالوا المؤمنين. وقال مجاهد في قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء الدينون قال فئة من قريش قال المقصود بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض قالوا فئة في قريش من قريش. ثم ذكر أسماءهم قال أبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاتي بن المغيرة والحارث بن زمعة بن أسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج. قال خرجوا مع قريش من مكة وهم على الاحتياج يعني هم كانوا في حالة يعني بين الإسلام والكفر يعني عندهم احتمال أن يكون المسلمون على حق واحتمال لما أسلموا يعني مقيمين صحة الإسلام فحدثهم ارتياب فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء منهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عددهم. هذه الآية بالنسبة للنفاق في المدينة قالوا لم يظهر النفاق في المدينة إلا بعد غزوة بدر يعني عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين لم يدخلوا في الإسلام من النفاق إلا بعد ما انتصر المسلمون في غزوة بدر فبدأ يظهر النفاق في المدينة عن فئة المنافقين ما كانت موجودة في المدينة. وفي مكة كان في العادة يكون هناك يعني ما يدعو لكي ينافق أحد لكن كان يوجد بعض من أسلم يعني في وعنده ضعف في الإسلام وكذا وهؤلاء منهم فضل يعني وقت ما أيضا حصل القتال والغدر وكذا وظنوا أن المسلمين سيهزمون ففينا إذن أن وقع في قلب يعني الشك والإسلام فسماهم الله تعالى المنافقون هنا مش مقصود لهم عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء هذا ما كانش لسه يعني في وقت الغزو والبث لم يكن يعني بدأ يدخل كان إلى وقت رضا بدأت عبد الله بن سلول يعلن بكفره وعبادته للأصنام يعني كان يعبد الأصنام علانية ومشهرة ويظهر يعني كفره في النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء لغاية لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فحينئذ جاء عبد الله بن سلول ودعا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نفاقا يعني والكفر لا يزال في قلبه لكن ابتدى يظهر النفاق في المدينة بعد رسول الله. هنا يقول ساق بن جرير يعني الإسناد إلى الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية قال هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. قال معمر وقال بعضهم هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء الدين. أي كلها أقوال في تفسير الآية الكريمة. قال وقوله سبحانه وتعالى في الإطلاق يعني هؤلاء قوم يعني إما ضعفاء الإسلام أو استعوا الإسلام في قلب الريب والشك وكذا فلما رأوا يعني قلة عدد المسلمين قالوا غر هؤلاء الدين في يظنون أنهم على هذا العدد القليل يمكن أن يواجهوا مشركي قريش وهم أكثر منهم عدد المعركة. وهذا بحال من الحدود دائما يخذرون المؤمنين وقت الكتاب يعني كيف يصدرون عدوة لا تضع وتنبيلهم ويقولون تصديقهم عن الخير. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني ردا على هؤلاء يقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله ولا أن يعتمد على جنابه يعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى جنابه فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه فإن الله عزيز منيع الجلال عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعه حكيم ويضع الأشياء في مواضعه لا يضعها إلا في مواضعه فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل الجزاء عزيز يعني ويضاد من الفجأة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر الله تعالى وهو سبحانه وتعالى حكيم يعني لا ينصر إلا من يستحق النصر ولا يخذل من هو أهل الجزاء لهذا انتهي من تفسير هذه الآية الكريمة. ثم بعد لقائق على الشيخ خلي الآية بعد إن شاء